مساك الله بالخير ورفع الله قدركم شيخنا. آمين آمين وإياكم. أتأذن لنا بالبدء حفظكم الله يا شيخ؟ بسم الله اقرأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 11، وهو مجلس الختم بإذن الله تعالى لكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ قاسم بن إبراهيم البح حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل فيما يؤثر عنه في القرعة والعتق والولاء والكتابة. قال: أصل القرعة في كتاب الله، وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أذاق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. قال: فاصل القراءة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة. قال: لا تكون القرعة إلا بين مستويين. قال: ولا تكون القرعة والله أعلم. قال: ولا تكون القرعة والله أعلم إلا بين القوم مستويين أو مستوين في الحجة. ولا يعدو والله أعلم المقترعون على مريم عليه السلام أن يكونوا كانوا سواء في كفالتها فتنافسوا لما كان أن تكون عند واحد من عند واحد أرفق بها، لأن لو صيرت عند كل واحد يوما أو أكثر وعند غيره مثل ذلك أشبه أن يكون أضر بها من قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له عليها وأعلم له بما في مصلحتها للعلم بأخلاقها وما تقبل وما ترد وما يحسن به اغتذاؤها. وكل من اعتنف كفالتها كفلها غير خبر بما يصلحها ولعله لا يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره. قال: ولاية الواحد أستر وأكرم للصبية. قال: وله وجه آخر يصح، وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية قال: ولاية الواحد أستر وأكرم للصبية. قال: وله وجه آخر يصح، وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل يستر ما ينبغي ستره كان أكرم لها وأستر عليها أن يكفلها واحد دون الجماعة. ويجوز أن تكون عند كافل ويغرم من بقي مؤنتها. دقيقة. قال: ويجوز أن تكون عند كافل ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص كما تكون الصبية عند خالتها وعند أمها ومؤنتها على من عليه مؤنتها. قال: الاقتراع على كفالة مريم بعد التشاحن. قال: ولا يعد الذين اقترعوا على كفالة مريم عليه السلام أن يكونوا تشاحف على كفالتها فهو أجفى والله أعلم، أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه. فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونها لم يكلف غيره أن يعطيه من مونتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. قال: القرعة إما أن تلزم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص له ما يرغب فيه قال: وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهما يدفعه عن نفسه أو تخلص له ما ترغب فيه نفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله. قال: قرعة يونس للدفع والمنع. وهكذا معنى قرعة يونس عليه السلام لما وقفت بهم السفينة وقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب فيها، فتعالوا نقترع. فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوا منها وأقاموا فيها. قال قرعة كفالة مريم في معنى قرعة يونس، وهذا مثل معنى القرعة الذي في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام، لأن حالة الركبان كانت مستوية، وإن لم يكن في هذا حق يلزم أحدهم في ماله شيئا لم يلزمه قبل القرعة، ويزيل عن أحد شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض الحق ويبين في بعض أنه بريء منه، كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليه السلام غرم وسقوط غرم. قال اقرع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواضع كان في معنى قرعة مريم. قال وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع اقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم عليه السلام، سواء لا يخالفه. قال اقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينما مالك اعتقوا خطأ، وذلك انه عليه السلام اقرع بينما مالك اعتقوا معا، فجعل العتق تاما لثلث ما اسقط عن ثلثيه بالقرعه، وذلك أن المعتق في مرضه اعتق ماله ومال غيره، فجاز عتقه في ماله ولم يجد في مال غيره، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم العتق في ثلاثة ولم يبعضه، كما يجمع في القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم. قال إقراع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وكذلك كان إقراع لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن في الحضر، فلما كان في السفر كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن، فأقرع بينهن، فأيتهن خرج سمها خرج بها وسقط حق غيرها في غيبته بها، فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم يحسب عليها أيام سفرها. قال إقراع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وكذلك قسم خيبر فكان أربعة أخماسها لمن حضر، ثم أقرع فإن خرج سمو على جزء مجتمع كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره. قال النسب للأبي مسلما كان أو غير مسلم. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال قال الله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركم معنا الآية، وقال وإذ قال إبراهيم لأبي أزر، فنسب إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وأبوه كافر، ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر. قال للموالي نسبان. قال وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء، وجعل الولاء بالنعمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، قال الولاء للمعتق. فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون لمتقدم فعل من المعتق، كما يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب. وبسط الكلام في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق إلى غيره بشرط، كما يمتنع تحويل النسب بالانتساب إلى غير من ثبت له النسب. قال المكاتبة للعاقل البالغ، قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال الشافعي رحمه الله، قال الله جل ثناؤه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الشافعي في قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلبه لا من لا يعقل، أن ينبغي كتابة من صبي ولا معتوه. قال المقصود بالخير في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، أخبرنا أبو سعيد، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما الخير المال أو الصلاح أم كل ذلك، قال ما نراه إلا المال. قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا ذلك المال لا الصلاح، قال وقال مجاهد إن علمتم بهم خيرا المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت. قال الخير كلمة تعرض بالمخاطبة قال الشافعي رحمه الله: الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال. وقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فعقلنا أن الخير المنفعة من أجل الله أن في البدن لهم مالا. وقال الله عز وجل: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. قال: فعقلنا أنه إن ترك مالا، لأن المال المتروك، ولقوله: الوصية للوالدين والأقربين. قال: أظهر معاني قوله: إن علمتم فيهم خيرا. فلما قال الله عز وجل: إن علمتم فيهم خيرا، كان أظهر معانيها، قال: كان أظهر معانيها بدلالة ما استدلنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة، لأنه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة، وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي. ولا يجوز عندي والله أعلم في قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا إلا هذا، وليس الظاهر أن القول إن علمت في عبدك مالا لمعنيين، أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده لا فيه، ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال، والثاني أن المال الذي بيده لسيده فكيف يكاتبه بماله، إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد الكتابة، لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة. قال: ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أراد أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا. قال رحمه الله: إذا جمع العبد القوة على الاكتساب والأمانة استحق المكاتبة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلي لسيدي أن يكاتبه، ولا يبين لي أن يجبر عليه، لأن الآية محتملة أن يكون إرشادا أو إباحة لا حتما. وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم. قال: وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجبا لكان محدودا بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة أو لغاية معلومة. قال السيد: يضع عن مكاتبه شيئا مما عقد عليه. قال أخبرنا أبو سعيد، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كاتب عبدا له ب35,000 ووضع عنه 5,000 أحسبه قال من آخر نجومه. قال الشافعي: وهذا عندي والله أعلم مثل قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف. فيجبر سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه كتابة شيئا، وإذا وضع عنه شيئا ما كان لم يجبر على أكثر منه. قال: وإذا أدى المكاتب كتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيه مما أخذ منه، لأن قوله عز وجل: من مال الله الذي آتاكم يشبه والله أعلم آتاكم منهم. فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطيه من الذي أمر أن يعطيه منه. وبسط الكلام فيه. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يؤثر عنه في التفسير بآيات متفرقة سوى ما مضى. تفسير قوله تعالى: لم تعظون قوما الله مهلكهم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرني يحيى بن سليمان، قال أخبرنا ابن جريج عن عكرمة أنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعلني الله فداك. فقال: هل تعرف أيله؟ قلت: وما أيله؟ قال: قرية كان بها ناس من اليهود فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم السبتهم شرها، هكذا شرها، ولعل أيضا شرها بيض سمان كأمثال المخاض بأفنياتهم وأبنياتهم. فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومونة شديدة. فقال بعضهم ومن قال ذلك منهم: لعلنا لو أخذنا يوم السبت وأكلنا في غير يوم السبت ففعل ذلك أهل بيت منهم. فأخذوا فشوا فوجد جيرانهم ريح الشوي، فقالوا: والله ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء. فأخذ آخرون حتى فشى ذلك فيهم فكدر فافترقوا فرقا ثلاثة فرقة أكلت وفرقة نهت وفرقة قالت لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا فقالت الفرقة التي نهت إنا نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم الله بخسف أو قتل أو ببعض ما عنده من العذاب والله لا نبايتكم في مكان وأنتم فيه قال فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد فضربوا باب البيوت فلم يجبهم أحد فأتوا بسلم فأسندوا إلى البيوت ثم رقى منهم راق على السور فقال يا عباد الله قردة والله لا عذاب تعاوى قالها ثلاث مرات ثم نزل من السور ففتع البيوت ودخل الناس عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم يعرف الإنس أنسابها من القرود قال فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس فيحتك به وينصق ويقول الإنسان أنت فلان فيشير برأسه أي نعم ويبكي وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لا الإنسان وأنت فلانة فتشير برأسه أي نعم وتبكي فيقول لا الإنسان وإنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسفنا ومسخنا وببعض ما عنده من العذاب قال ابن عباس رضي الله عنهما واسمع الله عز وجل يقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة قال ابن عباس فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه قال عكرمة ألا ترى جعلني الله فداك أنهم أنكروا وكرهوا حين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا فأعجبه قولي ذلك وأمرني ببردين غليظين فكسانيهما قال بيان قوله تعالى فيما أنت من ذكراها قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أنبأنا أبو الأخبار أنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة أنه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه فيما أنت من ذكراها فانتهى تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مهدي الطوسي قال أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول بقول الله عز وجل وأنتم سامدون قال يقال هو الغناء بالحميرية وقال بعضهم غضاب مبرطمون قال الشافعي من السمود وكل ما يحدث الرجل به فلها عنه ولم يستمع إليه فهو السمود قال تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لساني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا الحسن بن مقسم قال هنا ابن مقسم أو ابن مقسم الله أعلم ببغداد يقول سمعت أحمد بن علي بن سعيد البزار يقول سمعت أبا ثور يقول سمعت الشافعي يقول الفصاحة إذا استعملتها في الطاعة أشفى وأكفى في البيان وأبلغ في الاعتذار لذلك دعا موسى ربه فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال وخيارون وأفصع مني لسانا لما علم أن الفصاحة أبلغ في البيان قال أفضل التوكل ما كان على الحي الذي لا يموت قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وقال سمعت علي بن أبي عمرو البلقي يقول سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهاني يقول أخبرنا أحمد بن محمد المكي وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل والحسين بن زيد والزعفراني وأبو ثور كلهم قالوا سمعنا محمد بن إدريس الشافعي يقول نزه الله عز وجل نبيه ورفع قدره وعلمه وأدبه وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وذلك أن الناس في أحوال شتى متوكل على نفسه أو على ماله أو على زرعه أو على سلطان أو على عطية الناس وكل مستند إلى حي يموت أو على شيء يفنى يوشك أن ينقطع به فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتوكل على الحي الذي لا يموت قال تعطل الشفعاء إلا بإذن الله قال الشافعي واستنبطت البارحة آيتين فما شيء باستنباطها فما اشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وفي كتاب الله هذا كثير من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فتعطلوا الشفعاء إلا بإذن الله قال من تاب واستغفر تمتع في الدنيا ونال الفضل في الآخرة وقال في سورة هود عليه السلام وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فوعد الله كل من تاب مستغفرا التمتع إلى الموت ثم قال ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الآخرة قال الشافعي رحمه الله فلسنا نحن تائبين على حقيقة ولكن علم علمه الله ما حقيقة التائبين وقد متعنا في هذه الدنيا تمتعا حسنا قال صور قرآنية نزلت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال وقال الحسن بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه قال أخبرنا محمد بن سفيان قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال وقال لي الشافعي ما بعد 20 و100 من آل عمران نزلت في أحد في أمرها وسورة الأنفال نزلت في بدر وسورة الأحزاب نزلت في الخندق وهي الأحزاب وسورة الحشر نزلت في النضير قال غنائم بدر لم تخمس قال وقال الشافعي إن غنائم بدر لم تخمس البتة وإنما نزلت آيات الخمس بعد رجوع من بدر وقسم الغنائم قال معنى قوله تعالى لا تحل شعائر الله قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى لا تحل شعائر الله يعني لا تستحلها وهي كل ما كان لله عز وجل من الهدي وغيره وفي قوله ولا آمين البيت الحرام من أتاه تصدونهم عنه قال معنى قوله تعالى إلا ما ذكيتم قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل شنآن قوم قال على خلاف الحق وقوله عز وجل إلا ما ذكيتم قال فما وقع عليه اسم الذكاة من هذا فهو ذكي معنى الأزلام قال وقال الشافعي الأزلام ليس لا معنى إلا القداع قال معنى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال إنكم النساء والصبيان لا تملكهم ما أعطيتك من ذلك وكن أنت الناظر لهم فيه قال معنى قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال وقال الشافعي في قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج محصنين غير مسافحين عفائف غير فواسق قال معنى قوله تعالى إذا اتقوا قال هنا محصنين غير مسافحين عفائف لعل الآية التي تناسب هذا محصنات غير مسافحات والله أعلم لأنه يتكلم على النساء نعم قال معنى قوله تعالى إذا اتقوا قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية قال إذا اتقوا لم يقربوا ما حرم عليهم معنى قوله تعالى عليكم أنفسكم قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل عليكم أنفسكم قال هذا مثل قوله تعالى ليس عليك هداهم ومثل قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ومثل هذا في القرآن على الفاظ قال معنى قوله قال معنى قوله تعالى يعملون السوء بجهالة طيب في قوله شرها لعلها ليست تصحيف إذا كان هذا في اللغة شرها بمعنى شرعا يراجع كلام أهل العرب لأن ابن عباس يقول بكلام العرب ليس معنى ذلك أنه يلتزم لفظ الآية والله أعلم قال معنى قوله تعالى يعملون السوء عفوا قال ومثل قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم نرجع قليل قال معنى قوله تعالى عليكم أنفسكم قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل عليكم أنفسكم قال هذا مثل قوله تعالى ليس عليك هداهم ومثل قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ومثل هذا في القرآن على ألفاظ قال معنى قوله تعالى يعملون السوء بجهالة قال وقال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال: ذكروا فيها معنيين، أحدهما أنه من عصى فقد جهل من جميع الخلق، والآخر أنه لا يتوب أبدا حتى يعلمه وحتى يعمله وهو لا يرى أنه محرم، والأول أولاهما. قال معنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال: وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، معناه أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ. قال عائشة: أعرف الناس بقوله تعالى: قل الله يفتيكم بهن. قال: وقال الشافعي في قوله عز وجل: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قال قول عائشة رضي الله عنها: أثبت شيء فيه وذكر لي في قولها حديث الزهري. قال معنى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: وقال الشافعي في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: ليس به إلا قول عائشة: حليف الرجل على الشيء يستيقنه ثم يجده على غير ذلك. قلت: هذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي من قول عائشة، ورواية الربيع صح، فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي من قول عائشة رضي الله عنها، إنما رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة، وعمر بن قيس ضعيف وروي من وجه آخر كالمنقطع، والصحيح عن عطاء وعروة عن عائشة ما رواه في رواية الربيع، والصحيح من المذهب أيضا ما جازه في رواية الربيع. قال: وصى الله الإنسان بوالديه. قال: قرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال جل ثناه: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلب الرجل وترائب المرأة، أو خلق الإنسان من صلب الرجل وترائب المرأة. وقال تبارك اسمه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فقيل: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. قال: معنى الأمشاج. وقال: من نطفة أمشاج نبتلي. قال: فقيل: والله أعلم، نطفة الرجل مختلطة بنطفة المرأة. قال الشافعي: وما اختلط سمة العرب أمشاجا. وقال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الآية. قال: فأخبر جل ثناه أن كل آدمي مخلوق من ذكر وأنثى، وسمى الذكر أبا والأنثى أما. قال: الأبوة نعمة من الله تعالى. قال: ونبه أن ما نسب من الولد إلى أبيه نعمة من نعمه. فقال: فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال: النعمة لا تكون من جهة المعصية. قال الشافعي: ثم كان بينا في أحكامه جل ثناه أن نعمته لا تكون من جهة معصيته، فأحل النكاح. فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال تبارك وتعالى: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لهما ملكت أيمانكم. وحرم الزنا. فقال: ولا تقربوا الزنا، مع ما ذكره في كتابه. فكان معقولا في كتاب الله أن ولد الزنا لا يكون منسوبا إلى أبيه الزاني بأمه، لما وصفنا من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته لا من جهة معصيته. ثم أبان ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبسط الكلام في شرع ذلك. قال معنى قوله تعالى: وقد خاب من دسا. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس الشافعي قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثني أبي محمد بن عبد الله بن محمد قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: نظرت بين دفتي المصحف فعرفت مراد الله عز وجل في جميع ما فيه إلا حرفين فذكرهما وأنسيت وعدهما، والآخر قوله تعالى: وقد خاب من دسا. فلم أجدوا في كلام العرب، فقرأت لمقاتل بن سليمان أنها لغة السودان وأن دساها أغواها. قوله في كلام العرب أراد لغته، أو أراد فيما بلغه من كلام العرب، والذي ذكره مقاتل لغة السودان من كلام العرب والله أعلم. معنى قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قال: وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآيتين. قال: يقال والله أعلم، إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم، أو وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله الآية. فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال: تحريم مظاهرة الكافرين على المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام. قال: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير منوع من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم، ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم، بل ذكر الذين ظهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم، وكان الولاية غير البر والإقساط. قال: أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسر بدر المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فادى بعض أسر بدر، وقد كان أبو عزة الجماحي ممن من عليه، وقد كان معروفا بعداوته والتاني بعليه بنفسه ولسانه، ومن بعد بدر على ثمامة ابن أوثال، وكان معروفا بعداوته وأمر بقتله، ثم من عليه بعد إيساره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عنها لمكة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يميرهم أو أن يميرهم، فأذن له فمارهم. قال: وقال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسرى يكونون ممن حاد الله ورسوله. قال: من زعم أنه رأى الجن بطلت شهادته. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي. قال: أخبرنا الحسن الرشيق إجازة. قال عبد الرحمن بن أحمد المادي: سمعت ربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلت شهادته، لأن الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبيا. قال: معنى قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر. قال: حدثنا أبو العباس الأصم. قال: أخبرنا الربيع. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله. قال: أكره أن يقال للمحرم صبر، ولكن يقال له المحرم، وإنما كرهت أن يقال للمحرم صفر. قال: وإنما كرهت أن يقال للمحرم صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون فيقولون صفران للمحرم وصفر، وينسون فيعدون عاما في شهر وعاما في غيره، ويقولون إن أخطأنا موضع المحرم في عامنا صبرا وفي غيره. فأنزل الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية. قال: الأشهر الحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كآياته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الشافعي: فلا شهر ينسى. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم. بارك الله فيكم وصحى الله عليكم. شيخنا، من فضل الله سبحانه وتعالى أكملنا اليوم كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من ترتيب الإمام البيهقي بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد قرأناه بفضل الله سبحانه وتعالى في 11 مجلسا، وكان قد حضر معنا كثير من الإخوة، حضر بعضهم المجالس كلها، وبعضهم حضرها بفوت، وبعضهم حضر بعضها فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا وإجازة عامة بجميع مروياتكم، وكذلك الأهل والأزواج والأولاد والذرية والطلاب، وكذلك بجميع مؤلفاتكم؟ أجبت كل من ذكر. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم. طيب آمين. شيخنا، بعض الإخوة يقولون فاتهم فقط قرابة 10 دقائق، فهل تأذنون لهم أن يسمعوه من التسجيل ويكون سماعهم كاملا؟ نعم، جزاك الله خيرا شيخنا وغفر الله لنا ولكم. أحسن الله آمين. إليكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي قدركم ويرفع منزلتكم، وأن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن وأهالينا وذرياتنا وإخواننا وأزواجنا وأبناءنا وكل من نحب، مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. آمين آمين. اللهم بارك آمين. الله فيكم. وفيكم بارك الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا أخوة، من الله علينا بإكمال هذا الكتاب، كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب البيهقي، وقد من الله علينا بقراءة أيضا أحكام القرآن للإمام الشافعي نفسه قبله، الإمام الشافعي نفسه. ونبشركم أيها الأحبة، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ قراءة بعض مسموعات الشيخ على شيوخه، وسنقرأ بإذن الله طلعة الأنوار، هكذا الشيخ محمد رفيق، طلعة الأنوار في كتاب المصطلح. لا، طلعة الأنوار هو النظم، إنما احنا شرف المشاط. إيه، رفع الأستار. نحن الأستار عن طلعة الأنوار. إذن سنقرأ كما قال المشايخ الشيخ عطيل والشيخ محمد رفيق، رفع الأستار في شرح طلعة الأنوار للشيخ حسن المشاط، وهذا من مسموعات الشيخ بإذن الله، من سمعة الشيخ على شيخه حسن المشاط بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أريد أن أنبه، يعني عندنا محاولة أننا نقدم المجلس إلى من 7:30 إلى 8:00، يعني يكون من 7:30 إلى 8:30 لمدة ساعة، فإن تيسر هذا فأبلغناكم إن شاء الله بعد، يعني إذا تيسر هذا الأمر. الأمر الآخر، ستكون الاستمارة الآن موجودة على رابط، على مجموعة التليجرام لرابطة المسندين اليمنيين، من حضر الكل أو بعض يسجل، بحيث إن شاء الله أنها تختم عند الشيخ، وتكون هناك يعني يكون محضر سماع للجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. شيخنا عقيل، لكم تعليق أو شيء؟ لا شيء يا شيخ، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، و كتب الله تعالى لك الأجر والمثوبة. هذان الكتابان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الحقيقة يعني من أعظم الكتب، كما سمعنا واستمتعنا بهذين الكتابين وكذلك بقراءتكم، بارك الله فيكم. والفضل لله تعالى أولا، ثم لشيخنا الشيخ محمد رفيق الحسيني حفظه الله، الذي نبهنا على هذين الكتابين اللذين لم يقرأ فيما نعلم من قبل. يعني فيهما من يعني حسن التعبير والمناظرة وإفحام الخصم وغير ذلك، يعني يحتاج هذا الكتاب طبعا إلى إعادة قراءة متأنية، وحبذا تكون قراءة على يعني بعض المشايخ في المساجد، وتكون قراءة تدبر وقراءة دراية. يعني هذان الكتابان من يعني من أنفع وأعظم الكتب بفضل الله عز وجل، والحمد لله يعني أن أتمم هذا الخير من فضله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله عز وجل يعني من غد إن شاء الله نبدأ كما تفضلتم بكتاب الشيخ المشاط رفع الأستار. طبعا هو يعني كتابان في كتاب، يعني طلعة الأنوار ومع الشرح، وهذا فضل عظيم. يعني إذا وجدنا كتب الشروح دائما تكون هي المقدمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم يا شيخ محمد، شيخ محمد جبيلي شيخ محمد رفيق، والشكر موصول أيضا لشيخنا شيخ قاسم البحر على إتاحة هذه الفرصة ولأهله الذين يرتبون هذه المجالس، والشكر موصول كذلك لجميع الإخوة الذين يتابعون هذه المجالس عبر رابطة المسندين اليمنيين. نسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه. جزاكم الله خيرا. والشباب أيضا يبلغونك السلام، شيخنا عقيل وأحد الإخوان عبد الرحمن الطاهر العبد الله القحطاني يبلغك السلام، والإخوة كلهم يسلمون عليكم، وجزاكم الله خيرا جميعا، مشايخنا الشيخ عقيل والشيخ محمد رفيق وبقية المشايخ والشيخ النبيل جزاكم الله خيرا. ننبه الإخوة أنه مثل ما ذكرتكم الرابط سيكون موجود في مجموعة التليجرام لرابطة المسندين اليمنيين، بحيث يعني تسجلون فيها، ونسأل الله أن ييسر ختمها من عند الشيخ. وفق الله. طلب أو رجاء إذا فيك مستطيعوا يعني يكون المجلس الساعة 7 يبدأ حتى نشارك معكم، يعني سبحان الله. عسى إحنا لسه نصلي إحنا يا شيخ صلاة بربيع. وقت صلاة عندكم؟ أي نعم. طيب الإخوة أيضا الآن هنا مجلس الآن. معنا الروضة المربع للشيخ حزام الحمادي شرحا، وعندنا أيضا اليوم مجلس عقد جديد في دار الحديث الأطرابلسية على شيخنا الشيخ صالح الشامي حفظه الله لقراءة كتابه الوجيز، وهذا يعني قراءة على المؤلف نفسه حفظه الله، فنحرص على حضور هذا المجلس. يبدأ الآن أو بالأصح قد بدأ قبل 3 دقائق، من أراد الحضور فيذهب إلى رابط دار الحديث الأطرابلسية أو طرابلسية يستمع هناك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.